بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط السادس بعد المئة الرابعة على واحد، تم تسجيل هذا الشريط مع بعض الأطباء في مستشفى الملك خالد التخصصي في جدة، وكذلك سجلت بعض المسائل العلمية الفقهية في قاعة الانتظار من المستشفى، وذلك في اليوم الخامس من ذي الحجة 1410 هجري. يا طول الله اللي ساكت، انا عطيتك كبير في كل نعم. اخذنا نوع من الابر ووجد فيها فائدة تشرح لي، اجلس حتى اشرح لك تطور ان شاء الله. يا الله، انا كنت اشكو وجع هنا. ايوه تمام. وكان ذلك يضايقني في الصعود والنزول في الدرج وفي الصلاة ايضا، لكني شعرت بفائدة واضحة جدا، لكني وأنت أنرى هل هو الفائدة عبارة عن تطور ولا تحسن. الذي فار الوجع اللي كان هون انتقل إلى هنا، وصار نزولي وصعودي في الدرج وجلوسي في التشهد أحسن بكثير من قبل. يعني من قبل لما كنت أجلس التشهد كنت مضطر مدرجي، يعني الآن بجلس متوركا، هذا تحسن بالنسبة لشعوري الخاص. ثم الوجع اللي كان هو ما شعر فيه إلا أنه صب هنا، وهنا يناسبني شيء من التمثيل هكذا. هذا الذي أردت أن أبينه لك. بس في شوية صراع داخل الرقي لذلك الورم موجود عندك. في نوع من الإبر ممكن أعطيك فيها داخل الركبة، يعني بس يعني إن سائل تبع مؤقت. أنا بس بقول لك مثلا في ناس 6 شهور بيرتاحوا عليها، في ناس 3 شهور، في ناس شهر، في ناس 15 يوم بيروح المفروض. فهل مثلا الألم اللي عندك حاليا زي ما كان قديم اعطيك الابرة، ولا ممكن نأجل الابرة ما لو كان؟ اذا كان احسن بالنسبة لعلمكم التأجيل فليكن كذلك، لانه انا ماني متضايق من الالم. يعني نترك موضوع الابرة لما يكون في الم شديد، نحن نعطيه في الالام الشديد الواحد ما بسم يتحرك ابدا بطريقة. طبعا ثم بمناسبة ذكر الابرة في عمان، أنا وقفت على بعض الأطباء المتخصصين في الأعصاب، أعطاني إبرة ما أدري بقى أنت أدرى شو اسمها. أنا بروبة نفسها؟ نعم داخل مصروبة، وكذلك سحب ماء. وفعلا الإبرة هي كان لها تأثير قرابة 6 أشهر. ثم بدأ الأمر يتراجع، ولما ذهبت إليه شعرت منه أنه يعطيني إبرة أخرى لكن على تحرج منه، كأنه يقول أنه ليس من المناسب الإكثار من هذه النوعية. فأنت بالطبع عرفت الآن من فترة كام أخذت الإبرة؟ أصلا هي 2 تقريبا. ونحن طبعا يعني خلال فترة العلاج كلها يعني ممكن تستغرق 10 سنين. ما ننصح أكثر من كتة الأضرح أكثر من كتة الأضرح ما ننصح. فإذا أخذت وحدة وفتحت عليها 6 شهور وحاليا الألم اللي عندها ممكن احتماله يفضل ما له نترك الأضرح لا وقت الضيق المصنوع أحيانا يجوز الأضرح على الجزء الركبي التفكير والبيض يزيد فيها وبعدين يكون الحركة مؤلمة جدا. فهل وقت هذا ممكن أضرح أصحاب سحب الماء؟ سحب الماء أنت في عندك شوية ماء حاليا أنا بفضل أن يروح لوحده إلا إذا كان أحيانا فيني واحد يكون الركن اللي بيخ جدا. طيب الهب بشورة بتشكل مرة ثانية؟ نعم بتشكل مرة ثانية ما في مرة ثانية الهب بأي طريق يكون إذا كان بغير طريقة السحب؟ ما لا يصير ما له أي تأثير. ولكن حاليا في عندك شوية مي ولكن هالشوية هي مفيدة بالنسبة لك وتسهل على الحركة. لما بيزيد عن الحد يبقى لازم سحب بس حاليا كله كويس أهم شيء بسيط وبسيط. لا تنسى أن الشيخ يعني جاء الآن بسفر وعمره وما شاء الله كويس الحمد لله نعطيه نوع من الحبوب بتساعد أكثر في حبوب بصل الجليد ما له أي تأثير على الكلى. هذه حبوب أنا لا أزال أستعملها هذه مضرات البول هذه أنت دكتور بالنسبة لهذه هي حبوب حاليا تقتل السفرة السابقة موجودة بس هي موجودة عندك وقع حاليا هذا الألام ركب دكتور وقبل أن ننسى هل معنى ذلك موقف هذا؟ بدي أعطيك الحبوب هذه لمدة شهر جربة إذا شفت أن فتحت عليها أكثر من هذه يبقى منحول من هذه للتالية وإذا شفت أنه لا كنت ارتاح على هذه أكثر يبقى منوقف هذه ونرجع بس اثنين لا يفصل مرات هي عبارة عن حباية حمر غريبة من المساء بالبيت من بعد العشاء بس هذه بقى مشكلة بالنسبة لشهر أو شهرين أنا بعد الحج أنا ممكن أعملها لعمان. طب خلال شهر ممكن أحد يتصل معنا مشان يشوف ارتاح عليه ولا ما؟ الشيخ نفسه بيتصل فيه خلاص. ممكن شيخنا يعطيك أنا في الموضوع لا أنا مسافر. أنا أنزل بعد الحج. طيب كويس. كويس. بتجيب الخبر معك يا أبو طالب. والتعود مسافر. وأعود بعد الحج بحوالي شهر وكذا. طيب كثير كويس. معنى ذلك نحن ممكن نتلقى مع بعض. إذا شفت نفسك إن الدواء هذا الأحمر أفتحت عليه أكثر من هذا نحن نبعثك إن شاء الله كل 6 شهور. طيب. إذا شفت نفسك إنه لا ما فتحت عليه ولا واحدة أنت بترجع لها. إذا كل هذا العلاج أيوه كويس. وأنت حكيم نفسك. الفترة الانتقالية يعني اليوم موجب العلاج هذا ما تهلين يقولش ثاني يوم ما بيأثر لأنه هذا عبارة عن إنتاج من شركات العلمية كل واحدة على حسب ما تفكر هي الطالع بس هل دواء هذا مثلا يناسب الشيخ انت هل دواء يناسبه هذا الجسم في ناس ترتاح حتى بيكون دواء من أسوأ ما يمكن بس ترتاح من الإنسان فهذا يعني أما ما إن شاء الله مثل اليوم للمكة طالعين ولا بكرة؟ خروج للمكة يا شيخ من أول يوم الخامس يمكن السابع إن شاء الله يعني إن شاء الله يوم الثاني يكون في يمين إن شاء الله كلمت كل شيء العلاج الطبيعي انت تبعتك للجنة؟ لا اليوم بس اهم شيء اخيك بس ضروري جدا